أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. النقطة الثامنة فيما يتعلق بهذا البحث هي أننا عرفنا إلى الآن أن القدرة شرط للتكليف في مرحلة الإدانة، يعني مرحلة التنجز، وكذلك هي شرط للتكليف في مرحلة الفعلية، وكذلك هي شرط للتكليف في مرحلة الجعل إذا كان الجعل بداعي البعث والتحريك لا بداعي إبراز الملاك كما شرحنا بالأمس. إذن فالقدرة شرط للتكليف في هذه المراحل: مرحلة الإدانة، مرحلة الفعلية، مرحلة الجعل. السؤال الآن هو أنه ما هي ثمرة هذا الاشتراط؟ يعني ماذا يترتب على دخل القدرة في هذه المراحل التي ذكرناها؟ الجواب هو: أما ثمرة دخل القدرة في مرحلة التنجز والإدانة فهي واضحة. الثمرة هي أنه بناء على اشتراط القدرة ودخلها في الإدانة والتنجز يترتب على ذلك عدم الإدانة، يعني عدم التنجز عند العجز وعدم القدرة. الإنسان العاجز غير القادر على فعل من الأفعال، هذا الإنسان لا يدان، لا يتنجز عليه الحكم، لا يستحق العقاب، لأن القدرة فرضناها شرطا للتنجز والإدانة، فمع عدم القدرة لا تنجز لا إدانة. هذا بناء على اشتراط القدرة في التنجز. وأما بناء على عدم اشتراط القدرة وعدم دخلها في التنجز فيترتب على ذلك ثبوت الإدانة واستحقاق العقاب حتى عند العجز وعدم القدرة. هذه ثمرة دخل القدرة واشتراطها في مرحلة الإدانة. وأما ثمرة دخل القدرة في مرحلة الفعلية فتظهر مما سنذكره الآن. السلام عليكم. في ثمرة دخل القدرة في مرحلة الجعل، كل ما نقوله حول مرحلة الجعل يأتي في مرحلة الفعلية. يبقى علينا أن نرى أنه ما هي ثمرة دخل القدرة في مرحلة جعل الحكم. جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل، فإن مفاد الدليل هو جعل الحكم. الدليل دائما يدل على جعل الحكم. أقم الصلاة يدل على جعل وجوب الصلاة. لله على الناس حج البيت يدل على جعل وجوب الحج. كتب عليكم الصيام مثلا يدل على جعل وجوب الصيام. فالخطابات والأدلة مفادها عبارة عن الجعول. خب، قد يناقش هنا في ثمرة دخل القدرة في الجعل قد يناقش في الثمرة. يعني يقال أنه لا ثمرة في دخل القدرة في الجعل. ليش؟ لأنه بناء على دخل القدرة في الجعل هذا معناه أنه لا جعل على العاجز. العاجز باعتبار أنه غير قادر ماكو جعل عليه. وبناء على عدم دخل القدرة في الجعل الجعل يكون ثابتا في حق العاجز لأن القدرة مدخلة. لكن هذا الجعل الثابت على هذا العاجز لا فائدة فيه. شو الفائدة في جعل الحكم على العاجز؟ في حين أن هذا العاجز هو لا يدان قطعا لا يؤاخذ. لأن ما قلنا قبل قليل أن القدرة شرط ودخيل في الإدانة، لا إدانة إلا مع القدرة. العاجز لا يدان. خل هذا العاجز الذي لا يدان لا يؤاخذ لا يستحق العقاب على مخالفة الحق، أي ثمرة في جعل الحكم له؟ شو الفائدة في جعل الحكم ما دام ما يؤاخذ ما يعاقب؟ ما يقولوا له ليش ما صليت ليش ما كذا؟ مؤاخذة ماكو أبدا. شو الفائدة في جعل الحكم؟ إذن فلا ثمرة لدخل القدرة في الجعل. بناء على دخلها ماكو جعل، بناء على عدم دخلها أكو جعل، لكن هذا الجعل ما له فائدة مثل عدم. هذا ما قد يقال، ولكن الجواب على هذه المناقشة هو أنه يمكن تصوير ثمرة الجعل في حق العاجز، يمكننا أن نصور الثمرة في مسألة وجوب القضاء، وذلك في حالتين. الحالة الأولى أن يعجز المكلف عن أداء الواجب في وقته المقرر له. مثلا إذا لم يقدر على الصلاة في وقتها فلم يصلي وفاتته الصلاة في الوقت، قل يجب القضاء. وفرضنا أن وجوب قضاء هذا الواجب يدور مدار كون العجز مفوتا للملاك على المكلف، بحيث إذا كان العجز عن الصلاة مثلا مفوتا للملاك الموجود في الصلاة يجب القضاء، وإذا لم يكن العجز مفوتا للملاك لا يجب القضاء. إذا فرضنا هكذا، يعني فرضنا أن وجوب القضاء يدور مدار تفويت الملاك وعدم تفويته. إذا صدق العجز قد فوت الملاك على المكلف إذن يجب القضاء، إذا لا العجز ما فوت الملاك لا يجب القضاء. فرضنا هكذا أن وجوب القضاء يدور مدار فوت الملاك مو فوت الواجب. وجوب القضاء موضوعه فوت الملاك لا فوت الواجب. خب إذا فرضنا هكذا هنا تظهر الثمرة بين القول بأن القدرة شرط في مرحلة جعل الوجوب، وبين القول بأن القدرة ليست شرطا في مرحلة الجعل. تظهر الثمرة كيف؟ لأنه بناء على القول بعدم اشتراط القدرة في الجعل، الجعل الذي هو مفاد الدليل مثل أقيم الصلاة مثلا، بناء على القول بعدم اشتراط القدرة يمكن أن نتمسك بإطلاق هذا الدليل لكي نثبت أن الوجوب مجعول على هذا العاجز الذي عجز عن الصلاة في وقتها، رغم أنه معذور في ترك الصلاة ولا يدان، ما يستحق العقاب، لكن الوجوب كان مجعول عليه أيضا. ليش؟ لأن القدرة فرضناها أنها ليست شرطا، ليست دخيلة في الجعل. قدرة تكون موجودة أو ما تكون، الجعل ثابت. إذن الوجوب مجعول على هذا العاجز. خب، إذا أثبتنا الوجوب على العاجز بالدلالة المطابقية للدليل، أقيم الصلاة أقيم الصلاة، دل على ثبوت الوجوب، وجوب الصلاة حتى على هذا العاجز، هاي بالدلالة المطابقية. إذن حينئذ يمكننا أن نثبت بالدلالة الالتزامية لنفس هذا الدليل، نثبت أن الملاك أيضا موجود في صلاة العاجز. ما دام الوجوب موجودا على العاجز، الملاك أيضا موجود في صلاة العاجز. الملاك نستهم بالدلالة الالتزامية. خب، ما فإذا كان الملاك ثابتا في صلاة العاجز، إذن فعجز هذا الإنسان عن الصلاة في وقتها قد فوت عليه شنو؟ الملاك، فوت على العاجز الملاك، لأن صلاته كانت فيه، كان فيه ملاك، لكن هو فات عليه هذا الملاك بسبب العاجز. فإذا ثبت أن الواجب في وقته المقرر كان واجبا للملاك، وأن العجز عنه قد فوت الملاك، إذن يجب القضاء. هذا بناء شنو؟ بناء على القول بعدم اشتراط القدرة. إذا قلنا القدرة ليست شرطا في الجعل، إذن الوجوب مجعول على العاجز. فإذا كان الوجوب مجعولا على العاجز، إذن الملاك أيضا موجود في فعل العاجز. وإذا كان الملاك موجودا في فعل العاجز، حيث أن العجز قد فوت هذا الملاك، إذن يجب القضاء. أما بناء على عدم، بناء على اشتراط القدرة في الجعل، إذا اشترطنا أن القدرة في الجعل، يعني قلنا أنه لا جعل على العاجز، هذا معناه شنو؟ معناه أن الدليل يعني أقيم الصلاة هذا ليس له إطلاق يثبت لنا أن الوجوب مجعول على هذا العاجز، لأن الجعل مشروط بالقدرة، هذا ما هو قادر، إذن ما مجعول، ما الدليل، ما إلى إطلاق يدل على أن هذا العاجز أيضا الوجوب قد جعل له. فإذا ما كو دلالة مطابقية للدليل على ثبوت الوجوب بالنسبة للعاجز، إذن لا توجد دلالة التزامية أيضا لهذا الدليل على شنو؟ ثبوت الملاك في فعل العاجز، لأن الملاك نحن نفهمه ونثبته من خلال الدلالة المطابقية. إذا كانت الدلالة المطابقية موجودة، فالدلالة التزامية هم موجودة. أما إذا كانت الدلالة المطابقية ما موجودة، الدلالة التزامية هم موجودة. الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في أصل الثبوت، هذا هم ما يثبت بذلك البحث، بحث تبعية الدلالة التزامية للدلالة المطابقية، ذلك بحث في التبعية في الحجية، أن الدلالة المطابقية الدلالة التزامية هل هي تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، بحيث إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية تسقط أيضا الدلالة التزامية عن الحجية أم لا؟ متابعة، يمكن أن تسقط الدلالة المطابقية عن الحجية وتبقى الدلالة التزامية حج، هذا ذاك البحث، وإحنا نقول بالتبعية حتى هناك. أما المسألة التبعية في أصل الثبوت، ثبوت الدلالة، فهذا بعد مو مورد بحث، مو مورد خلاف، لا إشكال في أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في أصل التكون، يعني هل ينعقد لكلام دلالة التزامية على شيء إذا لم يكن لذاك الكلام دلالة مطابقية على شيء آخر ينعقد؟ ولا لا؟ دلالة زامية يعني دلالة الكلام على لازم المعنى. فأول يجب أن يدل الكلام على معنى ويكون لهذا المعنى لازم حتى يدل الكلام على لازمه. فالدلالة الزامية تكونها وانعقاد نطفتها تابع له الدلالة المطابقية في أصل الثبوت. خب هنا إذا لم يكن لقوله أقيم الصلاة دلالة مطابقية أصلا على وجوب الصلاة في حق العاجز، لأن القدرة شرط في الجعل فرضناها، فإذا ماكو قدرة ماكو جعل للوجوب. فإذا لم يكن للدليل دلالة مطابقية على ثبوت الوجوب للعاجز، كيف تكون له دلالة التزامية على ثبوت الملاك في فعل العاجز؟ فإذا لم يكن للدليل دلالة التزامية على ثبوت الملاك، إذن لم يثبت أن العجز فوت الملاك على المكلف، لأن ما ثبت أنه أكو كان ملاك حتى يكون العجز مفوتا له. لا يبقى ما يكشف لنا عن أن العجز قد فوت الملاك حتى يجب القضاء، فلا يجب القضاء. هذه هي الثمرة الأولى، أنه بناء على عدم اشتراط القدرة في الجعل يجب القضاء في هذا الفرض الذي فرضناه. أما بناء على اشتراط القدرة في الجعل لا يجب القضاء. الثمرة الثانية، قلنا ثمرتان يمكن أن نتصورهما. الثمرة الثانية هي أن يكون الفعل خارجا عن اختيار المكلف وغير مقدور له. مثلا تحريك اليد بالنسبة لهذا الإنسان كان خارجا عن اختياره، ما يقدر، غير مقدور له، ما يقدر يحرك إيده. فالفعل بحسب ذاته وفي نفسه خارج عن اختيار المكلف، لكن هذا الفعل الغير الاختياري نفترض أنه صدر منه من غير اختيار على سبيل الصدفة، ارتعش يده فتحركت يده، على الارتعاش كان بغير اختياره. تحريك اختياري ما يقدر يحرك إذا باختيار، لكن تحركت يده بغير اختيار. خب في هذه الحالة أيضا تظهر الثمرة بين القول باشتراط القدرة في الجعل وبين القول بعدم اشتراط القدرة في الجعل. كيف؟ لأنه بناء على عدم اشتراط القدرة في الجعل الذي هو مفاد الدليل، مثلا الدليل دل على وجوب تحريك اليد، قال حرك يدك مثلا، هذا الدليل هو يدل على جعل الوجوب، وجوب تحريك اليد. فإذا قلنا بأن القدرة ليست شرطا في الجعل، إذن يمكن التمسك بإطلاق هذا الدليل لكي نثبت وجوب تحريك اليد بالدلالة المطابقية، وكذلك نثبت الملاك في تحريك اليد بالدلالة الالتزامية بالنسبة إلى هذا المكلف. هذا المكلف الوجوب ثابت في حقه والملاك أيضا موجود، رغم أنه شنو؟ عاجز عن تحريك اليد. فلو تحركت يده صدفة كان هذا التحريك الصادر منه بغير اختيار، وعلى سبيل الصدفة كان هذا التحريك مصداقا للواجب، لأن الوجوب قد جعل له حسب الفرض. فرضنا هكذا، فرضنا أن القدرة ليست شرطا في جعل الوجوب، فالوجوب قد جعل، إذن هذا التحريك الذي صدر بغير اختيار هذا أصبح مصداقا للواجب، على أي حال هو حرك يده وأتى بالواجب، فلا معنى لوجوب القضاء عليه، لأنه استوفى، استوفى الملاك وأدى الواجب. أما بناء على القول باشتراط القدرة في الجعل، فهذا معناه أن الدليل المذكور الذي قال حرك يدك، هذا الدليل ليس له إطلاق يثبت وجوب تحريك اليد على هذا العاجز، ما له إطلاق، لأن القدرة شرط وهذا ما عنده قدرة، فما أشبهك جعل. فإذا لم يكن للدليل إطلاق يثبت جعل الوجوب حتى لهذا العاجز، بالتالي لا يمكن إثبات أن الفعل الذي صدر منه صدفة، يعني هاي الحركة الصدفية غير الاختيارية التي صدرت منه، هذا واجب، كان مصداقا للواجب، ما يمكن إثبات هذا التحريك، لا يمكن إثبات أنه مصداق للواجب. إذن فهذا التحريك هج، فيجب القضاء لأنه ما أدى الواجب بعده، فلا يسقط القضاء، يجب القضاء. هسه يجب القضاء ولا يجب، على أي حال لابد من أن نرجع إلى مرجع آخر، إلى دليل اجتهادي أو أصل عملي لكي نعرف أنه يجب القضاء أو لا. هذا الدليل حرك يدك ما يمكن أن نثبت به أن هذا الفعل مصداق للواجب حتى يسقط القضاء، من هذا الدليل ما نقدر نستفيد شيء. فالثمرة ظهرت بناء على اشتراط، بناء على عدم اشتراط القدرة في الجعل يسقط القضاء، بناء على اشتراط القدرة في الجعل من هذا الدليل ما يمكن إثبات أن القضاء سقط، لا بد من الرجوع إلى مرجع آخر. إذن هاتان ثمرتان بين القول باشتراط القدرة في جعل الحوق وبين القول بعدم اشتراط القدرة في الجعل، والفرق بين الثمرتين أمران: الأول أنه في الثمرة الأولى فرضنا عدم الإتيان بالفعل غير المقدور، ما أتى بالصلاة في وقتها لأنها كانت غير مقدورة له، فرضنا عدم الإتيان بالفعل غير المقدور، أما في الثمرة الثانية فرضنا الإتيان بالفعل غير المقدور صدفة، هذا الفرق الأول. والفرق الثاني أنه في الثمرة الأولى أردنا إثبات وجوب القضاء على بناء على القول بعدم اشتراط القدرة في الجعل، أما في الثمرة الثانية فيراد إثبات سقوط القضاء مو وجوب القضاء، سقوط القضاء بناء على القول بعدم اشتراط القدرة في الجعل. هذه هي النقطة الثامنة من النقاط التي لا بد من بيانها في هذا البحث. النقطة التاسعة: أننا قلنا أن القدرة شرط في الإدانة وشرط في الجعل، الجعل إذا كان بداعي البعث والتحريك، فمن دون القدرة لا إدانة لا استحقاق للعقاب عقلا، ومن دون القدرة لا تكليف لا بعث ولا تحريك مولوي، وأما مع القدرة فالإدانة ثابتة والتكليف أيضا ثابت، هذا واضح. لكن الشيء الذي يجب أن نبينه هنا في هذه النقطة هو أن القدرة قد تكون موجودة حين توجه التكليف، لكنها بعد ذلك تزول. بالبداية هو قادر، لكن بعدين يصبح عاجز. مثلا إذا دخل وقت الصلاة وكان أول الوقت قادرا على أن يصلي بالوضوء أو بالغسل، يعني قادرا على الصلاة بالطهارة المائية، لكنه بعد ذلك زالت القدرة عنه وأصبح عاجزا عن أداء الواجب. ما هو السبب في عجزه؟ السبب في العجز وزوال القدرة أحد أمور ثلاث. الأول العصيان، يعني لم يصلي إلى أن خرج الوقت، توانى في أداء الصلاة حتى لم يبق من الوقت ما يتاح له أن يصلي فيه. فإن القدرة على فعل الواجب هنا، هذه القدرة زالت بسبب العصيان، هذا أحد أسباب العجز وزوال القدرة، العصيان. الثاني، السبب الثاني، تعجيز المكلف نفسه عن أداء الواجب. مثلا في المثال الذي ذكرناه في البداية، أول الوقت كان قادرا، كان عنده ماء يقدر يغتسل إذا كان عليه غسل، أو يقدر يتوضأ ويصلي، لكنه أراق الماء عمدا. ها؟ لا، الأول عصى ما صلى، مو أنه أراق الماء، لا مو عجز نفسه، قادر إلى أن دخل خرج الوقت، ما صلى إلى أن غربت الشمس، وبعد أصبح عاجزا عن أداء الواجب. سبب عجز العصيان، وإلا ما موجود وقدرها موجودة، لا هو عجز نفسه ولا كان عاجز عن الوضوء، موجود لكن عصى إلى أن خرج الوقت. بعد من خرج الوقت بعد أصبح الإنسان عاجزا عن أداء الواجب في وقته، الزمان راح، الزمان ما يصبر عليه، الشمس لا ترد إلا لعليه، لا ترد لغيره. لا، هو يمكن يقول هذا الثاني أنه عصيان، مثلا نوع من العصيان. لا مقصودنا من العصيان تعجيز، لا التعجيز الآن راح نقول أنه يعاقب، لا شك يعاقب على التعجيز، لكن التعجيز غير العصيان، التعجيز أنه ما عنده ويذب الماء أو يصرفه في مصرف آخر عمدا، ويصبح بالنتيجة عاجزا عن الطهارة المائية. فهذا العجز جاء نتيجة سوء اختياره هو، يعني هو عجز نفسه عن الوضوء، هذا هم سبب ثاني تعجيز. والسبب الثالث طرو العجز، هو ما عجز نفسه لكن طرأ العجز بغير اختياره، طرأ عليه العجز بسبب خارج عن اختياره. مثلا الماء أريق، مو هو أراقه، أريق صدفة، أريق الماء من دون تسبيب من المكلف، هو ما سبب الإراقة، أريق الماء، طفل ذب الماء شبه، هذا هم سبب ثالث. السؤال الذي نواجهه هنا هو أنه بعد زوال القدرة بأحد هذه الأسباب، هل تزول الإدانة أيضا وترتفع، يعني لا يعاقب، لا يؤاخذ، لا يستحق العقاب؟ هذا أولا، الإدانة تروح أو لا؟ ثانيا، هل التكليف يروح، هل يزول التكليف بسبب العجز الناشئ من هذه الأسباب الثلاثة؟ هل يرتفع العقاب وهل يرتفع التكليف أم لا يرتفع العقاب ولا يرتفع التكليف، أم يرتفع التكليف ولا يرتفع العقاب؟ شنو الجواب؟ هو واحد واحد. أما الإدانة يعني بمعنى استحقاق العقاب فهي ثابتة في الحالتين الأوليين، يعني في العصيان أولا، السبب الأول العصيان، وفي التعجيز الاختياري، مو العجز الطارئ، التعجيز الاختياري. فالإنسان العاصي وكذلك الإنسان الذي يعجز نفسه باختياره، بسوء اختياره يعجز نفسه، هذان يستحقان الإدانة، يستحقان العقاب. لماذا؟ لأن القدرة على الامتثال كانت موجودة لديهما في البداية، كانا قادرين على الامتثال، فالقدرة على الامتثال حدوثا في البداية كانت موجودة، وهذه القدرة على الامتثال حدوثا كافية لأن تدخل التكليف في دائرة حق الطاعة الثابت عقلا للمولى سبحانه وتعالى. العقل يقول إذا كانت لديك القدرة على الامتثال في البداية إذن فقد دخل هذا التكليف في دائرة حق الطاعة، العقل يقول يجب عليك أن تطيع هذا التكليف، وإذا ما أطعته يعني عصيت أو عجزت نفسك فأنت تستحق العقاب. إذن فهو في هاتين الحالتين قد ضيع حق الطاعة، حق المولى عمدا، فيستحق العقاب عقلا. هذا في الحالة الأولى والثانية. أما في الحالة الثالثة وهي حالة طرو العجز صدفة من دون اختيار المكلف، هنا في حالة طرو العجز بدون اختياره لا بد من التفصيل بين صورتين. الصورة الأولى ما إذا فوجئ المكلف بضرو العجز من دون أن يكون عالما قبل ذلك بأن العجز سيطرأ، ما يدري، كما إذا انعدم الماء في مثالنا، انعدم الماء وأريق بدون اختياره هو، من دون أن يعلم المكلف مسبقا، يعني قبل هذا ما كان يدري أن الماء سينعدم، الماء راح ينقطع، انقطع الماء، الإسالة انقطع، تعالى يعلم مسبقا أنه في الساعة الفلانية راح ينقطع الماء. هذه الحالة الثانية. هذه الحالة الأولى لا، فوجئ ومن دون علم مسبق، فوجئ بالعجز من دون العلم مسبقا بأنه سيطرأ العجز. خب هذا هيش عجز، هيش اضطرار، ليس بسوء اختيار المكلف، هو قطيع مسكين ما إذن، هذا نسميه الاضطرار لا بسوء الاختيار. مثل هذا الاضطرار ليس بسوء الاختيار، في هذه الصورة لا إدانة ولا استحقاق للعقاب عقلا. في الاضطرار لا بسوء الاختيار لا عقاب. الصورة الثانية ما إذا لم يفاجأ بضرو العجز بل كان عالما بأنه سيطرأ العجز، يدري أن الماء ينقطع ساعة ثلاثة، هو قبل الثلاثة المفروض تتوضأ، فصار ساعة ثلاثة وانقطع الماء، إجا العجز، إجا الاضطرار. لكن هذا الاضطرار والعجز عن أداء الصلاة مع الطهارة المائية هذا كان بسوء اختياره، نتيجة أنه هو ما ترك الوضوء قبل هذا، رغم أنه كان عالما بأنه سوف ينقطع عنه الماء مثلا. هذا نسميه اضطرار، لكن الاضطرار شنو؟ بسوء الاختيار، مو لا بسوء الاختيار. في هذه الصورة تثبت الإدانة ويستحق العقاب عقلان. إذن فبالنسبة للإدانة سؤالين كان عندنا، الإدانة والتكليف. السؤال الأول الإدانة، زوال القدرة لا ينفي الإدانة واستحقاق العقاب عقلان في ثلاث حالات. الحالة الأولى حالة العصيان، الحالة الثانية حالة التعجيز، الحالة الثالثة حالة العجز الطارئ مع العلم السابق بالضرورة. في هاي الحالات الثلاثة زوال القدرة يعني مجيء العجز والاضطرار، هذا ما ينفي العقاب، ما ينفي الإدانة، ما يوخر الإدانة. وهذا هو معنى العبارة المشهورة بين المتكلمين والأصوليين، بين علماء الكلام هذه العبارة المشهورة وبين علماء الأصول أيضا، التي تقول بأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا. عقابا الاضطرار يعني زوال القدرة وفقدان القدرة، بسوء الاختيار، بسوء الاختيار شنو؟ يعني مثل العصيان ومثل التعجيز ومثل التماهل مع العلم المسبق بطرور العجز. هيش اضطرار بسوء الاختيار هذا لا ينافي الاختيار عقابا، يعني لا ينفي القدرة، لا ينفي الاختيار بالمقدار الذي هو شرط في الإدانة وشرط في استحقاق العقاب. ذاك المقدار ما هو؟ لكن المقدار عبارة عن القدرة والاختيار في أول الوقت. هذا المقدار من القدرة والاختيار يكفي للإدانة واستحقاق العقاب حتى ولو زالت القدرة بعد ذلك بسوء اختيار المكلف. فإن إزالة المكلف القدرة عن نفسه باختياره السيء لا يزيل عنه استحقاق العقاب. هذا بالنسبة للإدانة واستحقاق العقاب. يبقى الكلام بالنسبة للتكليف إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.